Thank you. لا يريدن أنهم مدرسون وأمسكوا السماء النبي الله الله الله إن الله بالناس رؤوف رحيم. تعالى اللهم صل على النبي. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. عظيم يا شيخ. وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا من اهل يا سيدي. سمع عنده. الله اكبر. الله اكبر. من كرر ما سمع عنده. عظيم يا سيدي. ان الله للناس لرؤوف وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الله والله كمان اللي بكرر زمين. الله الله الله الله قرآن مجيد. وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. يا شيخ يا عيني يا رب يا سيدنا.

تسمع شيء. وادعوا إلى إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم يا نور النبي القرآن الحكيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على رأي الإمام الشافعي رحمه الله.